يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي به يكون خلقه، وبين خلقه الذي يكونه بكلامه وقوله، والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق، جل ربنا وعز عن ذلك. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول قضايا الصفات ويبين منهج السلف في مسائل الصفات، وأن منهج السلف رحمهم الله في باب الأسماء والصفات أنها كلها من باب واحد، وأن النظر إليها من منطلق واحد، وأن الله تعالى وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، هذه الأسماء وتلك الصفات آمن بها السلف واعتقدوا ثبوت ما أثبته لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونفي ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن الواجب على المؤمن أن يؤمن ويسلم، وليس له أن يؤول أو يفرق بين الأسماء والصفات، كما أن السلف الصالح رحمهم الله يرون أن هذه الأسماء والصفات تليق بجلال الله جل وعلا، وأنها تباين ما عليه المخلوقات، لأن الرب جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين أمر واجب، وإثبات الأسماء والصفات له أمر واجب، وهكذا بنى السلف الصالح إيمانهم بالأسماء والصفات على هذين الأساسين: الإثبات والتنزيه، وأنه لم يغب عن بالهم أساس ثالث، ذلك هو أن عقول البشر لا تدرك كنها وحقيقة وكيفية صفات الله جل وعلا وأسماءه، لأن الله تعالى أخبرنا عن ذاته حيث قال: ولا يحيطون به علما، وقال جل من قائل: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا وضعت هذه الأسس الثلاثة في النظر إلى أسماء الله وصفاته، كان ذلك هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازموه وسألوه عن كل ما يحتاجون إليه، ولم يعرف عن أحد منهم أنه سأل عن كيفية صفة من صفات الله، مع أنهم يعرض عليهم ويسمعون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الصفات وذكر الأسماء، ومع ذلك يؤمنون ويصدقون وينزهون وينفون عن الله الشبيه والمثل. وذهبت المعتزلة والجهمية منهم، يعني من غلاة المعتزلة، في مسألة صفة الكلام، زعمت أن هذه الصفة لا تليق بالله جل وعلا، متوهمين أن الله إذا وصف نفسه بأنه يتكلم فإنه سيكون محلا لحلول الحوادث، لأن الكلام يقتضي أن يتكلم بعد أن لا يكون متكلما، أو أنه يسبق كلامه عدم كلام فيكون محلا لحلول الحوادث. ونسي هؤلاء أن صفة الكلام من صفات الكمال، وأن ما لا يتكلم يعتبر ذلك نقص فيه. ولهذا الله تعالى بين لقوم موسى عندما اتخذوا العجلة وعبدوه من دون الله، كان مما لفت النظر إليه كيف تعبدون شيئا لا يرجع إليكم قولا ولا يكلمهم، فعدم الكلام نقص. وقد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله تؤكد أنه جل وعلا يتكلم، كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه سلام قولا من رب الرحيم، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إثبات أن الله تعالى يكلم عباده. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهو يكلم عباده المؤمنين كلام رحمة، ويكلم عباده الفاسقين كلام تأنيب وتوبيخ. إذن فالكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة التي ساقها الإمام ابن خزيمة رحمه الله على إثبات الكلام وأنه صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، أن الله ميز كلامه عن خلقه، فلو كان الكلام مخلوقا كما زعموا لا أدرجه ضمن المخلوقات، فتمييزه للكلام عن الخلق دليل على المباينة بين الكلام وبين الخلق. فقال جل وعلا في كتابه الكريم: ألا له الخلق والأمر. فميز بين الخلق والأمر بأن عطف الأمر على الخلق، والعطف كما يقول علماء اللغة يقتضي المغايرة، فهما متغايران، مما يدل على أن أن الأمر والذي هو كلامه جل وعلا غير الخلق. وقد بين الرب سبحانه وتعالى ذلك بقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي فيكون ذلك الشيء، وهذا هو الخلق، وهذا الشيء لا يتكون إلا بالقول من الله تعالى. فبينت الآيتان أن الخلق غير الأمر، وأن الأمر هو الكلام، وأن الخلق ما يقع به الكلام، مما يؤكد تباينهما ونفي أن يكون الخلق أو أن يكون الكلام مخلوقا. وهنا يلزم أهل السنة والجماعة المعتزلة ومن سار على نهجهم، يلزمونهم بالدليل العقلي، حيث يزعم المعتزلة إنهم إنما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه لأن العقول لا تقبل أن يكون الله تعالى متكلما. فأقام أهل السنة والجماعة دليل عقلي ينقض ويبطل زعم أهل الاعتزال. يتلخص هذا الدليل فيما يلي: يقولون لهم: إن كنتم تزعمون أن كلام الله مخلوق، فبما خلق؟ الجواب: لابد أن يكون خلق بأمر من الله. فيقال لهم: هذا الأمر كلام الله وهو مخلوق، إذن هو محتاج إلى إيه؟ إلى أمر قبله، والأمر يحتاج إلى أمر قبله، وهذا الذي يسميه علماء المنطق بالتسلسل والدور، ومعلوم أن التسلسل والدور من الأمور الباطلة، لأنها لا توصلنا إلى أولية، لا توصلنا إلى أولية، ويبقى التسلسل والدور، فالأمر يحتاج إلى خلق، والخلق يحتاج إلى أمر، وهكذا، مما يدل على البطلان، بطلان ما زعموا، ولا بد أن يفرق بين الخلق والأمر. وإذا ميزنا بين الخلق والأمر وقلنا إن الخلق غير الأمر والأمر هو كلام الله، إذن تأكد لنا أن كلام الله صفة من صفاته، وأنها صفة تقوم بذات الله سبحانه وتعالى، وأن الله متصف بها أزلا من حيث نوعها، لأن صفة الكلام صفة كمال. نعم، الله جل وعلا تكلم في الأزل، وكلم بعض المخلوقات بعض خلقهم، وكلم موسى يوم أن كلمه، ويكلم ملائكته متى شاء، وسيكلم عباده في الآخرة. إذن هذا الكلام الذي يقع منه جل وعلا، يقول أهل السنة والجماعة إن أفراده لا يلزم أن تكون أزلية، وإنما تكون في الوقت الذي يتكلم فيه. فهذه الصفة من حيث أفرادها هي صفة من صفات الأفعال التي ضابطها عندهم أن الله يفعلها متى شاء، وأنها متعلقة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فإنها لا تكون إلا متى شاء الرب سبحانه وتعالى. وإن كان أصل الصفة، أعني صفة الكلام، أزلية، لأنها من الصفات الذاتية القائمة بذات الله سبحانه وتعالى التي تدل على كماله منذ الأزل. ولهذا قال أهل السنة والجماعة في تعريف صفة الكلام، قالوا: إن الله يتكلم متى شاء بما شاء في أي وقت شاء، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الكلام المعين قديما. وبهذا يسوون ويجمعون بين النصوص، ولا نجد نصا مما جاء عن الله أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يضرب بعضه بعضا، كما لاحظنا ذلك في ما ذهبت إليه المعتزلة، حيث زعموا أن كلام الله مخلوق، وأن الله لا يتكلم، لأنه لو تكلم للزم أن يكون محلا للحوادث. وبعض أهل الاعتزال بلغت به الغباء، إن صح هذا الوصف، إلى نفي الكلام بحجة أن الكلام يستلزم أن يكون المتكلم ذا لسان وشفتين وغيرها من الأعضاء، أسنان وزور وغير ذلك من الأعضاء التي تسخر لكلام الإنسان. وهؤلاء غفلوا عن أمر هام جدا تقوم عليه أسماء الله وصفاته، وهي أنه ليس كمثله شيء. فإذا نفينا المماثلة لا يلزم من أنه جل وعلا يكلم عباده، لا يلزم من تكليمه عباده إثبات هذه الجزئيات أو هذه الحوادث أو هذه الأعضاء أو تلك الأبعاد له جل وعلا، بل إن من المخلوقات ما يتكلم دون حاجة إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أنه في يوم القيامة إذا ما وجهت الأسئلة للكفار من أنهم ارتكبوا من المعاصي ومن الآثام ما ارتكبوا، أنكروا ذلك، بل إنهم يزعمون ويدعون ويقولون أنهم يحاجون الرب جل وعلا، يقولون له: أنت ألزمت نفسك بأنه لا يظلم عندك أحد، ونحن لا نقبل شهادة أحد إلا أن يكون الشاهد منا في أننا فعلنا وفعلنا وفعلنا ما ذكر. فيقول الله تعالى فيختم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهذه الأيدي والأرجل تتكلم، ولا يلزم من تكلمها أن يكون لها لسان وشفتين وما إلى ذلك مما زعموه. قد يقول قائل: إن هذا أمر غيبي، وأنتم تقولون في شيء ما تدرون عنه، وهو من الغيب، فربما الله يخلق لها لسان وشفتين وما إلى ذلك. نقول لهم إن كان هذا من الأمور الغيبية فعندنا من الأمور المشاهدة ما يدل على أن بعض الأشياء تكلمت ولم يكن فيها لسان ولا شفتين ولا حنجرة ولا أسنان ولا أي عضو من الأعضاء التي يتكلم بها بنو آدم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا: والله إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، يعني إذا مر به. فهل يمكن أن يكون هذا الحجر ركب فيه هذه الأدوات حتى يسلم؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع الطعام في كفه فسبح الطعام وهو في كفه صلى الله عليه وسلم، وهو طعام ما تغير، ولم يقال إنه نشأت له أسنان وألسنة وغير ذلك. فالله جل وعلا قادر على أن ينطق هذه الأشياء دون حاجة إلى وسائل النطق في بني آدم. ولذلك لما يستغرب هذا الذي يريد أن ينكر ما فعله يقول: كيف يعني تتكلمون وأني أدافع عنكم وعنكم أدافع؟ فيأتي الجواب إن كما جاء في قوله تعالى: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهنا ينبغي أن نضع يعني انتباهنا تحت كلمة كل شيء. إذن فكل شيء ينطق، ها؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وكل شيء ينطق كما قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه الأشياء تنطق، وبهذه المخلوقات تنطق دون حاجة إلى ما ادعاه هؤلاء من لسان وشفتين وغير ذلك. والخلاصة أن كلام الله صفة من صفاته، وأنه جل وعلا يتكلم، وأن الكلام صفة كمال، وأنه لا يلزم من كلام الله جل وعلا أن يكون مشابها للمخلوقين في الوصف. ولذلك أراد المصنف أعني إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله أن يجلي هذه الشبهة التي تعلق بها بعض أهل الاعتزال، فقال: باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي به يكون خلقه، وبين خلقه الذي يكونه بكلامه وقوله. والدليل على نفذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق، جل ربنا عن وعز عن ذلك. قال: الأدلة من الكتاب. قال الله تعالى: قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول: ففرق الله تعالى بين، هكذا عندكم بين، ها؟ ايش المكتوب؟ ولذلك لابد ان تصحح، لان هذه لو قرأت بما كتبت لكانت يعني امرا صعبا. ففرق الله تعالى بين الخلق والامر، الذي يخلق به الذي به يخلق الخلق أو يخلق الخلق قال بواو الاستئناف. وقوله واو الاستئناف هنا المعروف أن واو الاستئناف هي الكلمة أو الحرف الذي يضرب به عن الكلام الأول وينتقل به إلى كلام ثاني، لكن الظاهر أن الواو هنا ليست للاستئناف وإنما هي للعطف، والواو واو العطف تقتضي المغايرة، لأنك إذا عطفت شيئا على شيئا دل على أنه غيره، دل على أنه غيره. قال وعلمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فدل على أن قوله كن غير الخلق، فكلامه غير خلقه، وكلامه الذي يتكلم به صفة من صفاته. قال الفرق بين الخلق والأمر. قال فأعلمنا جل وعلا أنه يكون أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون أي المخلوق، وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق، وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه. قال فافهم ولا تغلط في هذا الفرق ولا تغالط كما فعل أهل الاعتزال. قال ومن عقل عن الله خطابه علم أن الله سبحانه وتعالى لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله كن، إن القول الذي هو كن غير المكون، غير المكون بكن المقول له كن، وعقل عن الله أن قوله كن لو كان خلقا على ما زعمت الجهمية المعتزلة، هكذا وعلى عندكم الجهمية المفترية، المفترية على الله، كان الله إنما يخلق الخلق ويكونه بخلق لو كان قوله كن خلقا. فيقال لهم يا جهلة، فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا لم يكونه على أصلكم. لماذا؟ لأن أصلهم أن كلام الله مخلوق، أليس؟ إيش؟ نعم. فيقال لهم يا جهلة، فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا ثم يكونه على أصلكم، أليس قود مقالتكم الذي تزعمون أن قوله كن إنما يخلقه بقول قبله وهو عندكم خلق؟ وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق حتى يصير إلى ما لا نهاية، يعني ما يسمى بالدور والتسلسل، ولا عدد ولا أول، وفي هذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبل أن يحدث الله الشيء وينشئه ويخلقه، لأن في هذا الزعم الذي زعموا أن الله يخلق الكلام يحتاج أو يوصلنا إلى الدور والتسلسل. هذا القول الذي ذكرت نعم له وجه، لكن قد يرد، يعني هم من وجهة نظرهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى، لأنه نحن نعرف إن المعتزلة الذين يقولون بأن الله يخلق كلامه بمعنى يحدثه في غيره، وأن هذا الغير هو الذي به يكون الخلق، وهم عندهم في أصلهم أن المخلوق يخلق، لأن المعتزلة يقولون يعني من قضاياهم الباطلة والتي ينادون بها ويزعمون أن الله لا يقدر على أفعال العباد، وأن أفعال العباد هم الذين يخلقونها، بل زعم بعضهم أن الله لا يدري عن أفعال العباد إلا بعد وقوعها. ولهذا كنا لما تكلمنا في كتاب شرح العقيدة الطحاوية عن هذه القضية قال إن في هذا تناقض، تدعون أن الله يخلق كلامه ولا تجيزون على الله أنه يخلق كلام العباد، وهذا تناقض، فكلام العباد أهون من إيه. فالقول الذي ذكرت هو عندهم قاعدة واضحة، وهذا مذهبهم أن أفعال العباد هم الذين يخلقونها لأن الله يقدرهم على خلقها فهم يخلقونها. طبعا هم بنوا هذا القول على رأي يظنونه حق وهو فاسد، هذا الرأي هو ما يسمونه بالحرية وما يسمونه بأن الله جعل للعبد الاختيار المطلق، ولذلك من الاختيار المطلق أن يخلق العبد فعله وأن الله لا يخلقه، لأنهم توهموا أن الله لو خلق فعل العبد لأجبره عليه، ونسوا أن هناك فرقا بين الخلق وبين الإجبار، لأن الله تعالى عالم عن عبده ماذا سيختار. نعم الله خير العبد وعلم أنه ماذا سيختار فخلق له فعله بما إيه؟ بما سيختاره، والعبد عندما يأتي الفعل يأتيه بكل حرية ولا يرى في ذلك إجبارا عليه. نعم يتضح لنا بعد أن يقع الفعل من العبد أن العبد اختار والله خلق له ذلك وفق ما اختار، ولهذا قدر الله منذ الأزل أن هذا العبد سيكون إما إلى الجنة وإما إلى النار بحسب علمه السابق بما سيختار العبد، فلا تنافي بين الاختيار وبين خلق الفعل. واضح؟ نعم أهل السنة والجماعة يخرجون الجهمية من دائرة الإسلام بهذه الأقوال لأنها مناقضة لما قرره الشارع، لكن هناك من بعض يعني بعض الأقوال التي تنسب إلى المعتزلة لا تخرج عن الملة إلا ما كان فيها من غلو، مثل نفي صفة الكلام عن الله، فالله تعالى أكد ذلك وهؤلاء ينفون، وإنما يحكم لهم بالخروج عن الملة بعد أن تقام عليهم الحجة ويوضح لهم، فإن أصروا على ما ذهبوا إليه حكم بعدم أو حكم بخروجهم من الملة. قال وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق لإدراك الصواب والرشاد. قال الله سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فهل يتوهم مسلم يا ذوي الحجى أن الله سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه، يعني أنها تسير بتسخير خلقه، ففرق بين الأمر وبين الإيه؟ أليس مفهوما عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر الذي سخر به المسخر غير المسخر بالأمر، ففرق بين المسخر بالأمر وبين الأمر الذي سخر المسخر. فالأمر هو صفة الله تعالى، والتسخير هذا هو الذي وقع عليه الأمر فهو مخلوق، وأن القول غير المقول له. فتفهموا يا ذوي الحجى عن الله خطابه وعن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بيانه، لا تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا كما ضلت الجهمية عليهم لعائن الله. ثم ساق لنا المصنف الأدلة من السنة التي تبين لنا بيانا واضحا في أن الخلق غير الأمر، وأن الأمر ما يتعلق بذات الله جل وعلا، والخلق غير ذلك. قال: فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، يعني أن الحديث صحيح على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله جل وعلا. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله: قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد، فرجع حين تعالى النهار فقال: لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت: نعم. قال: قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقي ومداد كلماتي ورضا نفسي وزنة عرشي. هذا الحديث ذكر هنا مختصر، وجاء مفصلا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته لصلاة الصبح وزوجه جويرية جلست وقد وضعت أمامها عددا من الحصى تسبح الله به، يعني تأخذ كل حصاة وتسبح الله وتضعها في المكان الثاني، تريد أن تسبح الله بعدد هذا الحصى، ومكثت على ذلك الفعل حتى عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة بعد أن ارتفع النهار وهي جالسة لم تنتهي ولم تستنفذ الحصى. فقال لها: أما زلت جالسة على ذلك الحال؟ قالت: نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قال مقالات أو قولا يوافق أو يزيد على ما فعلت، وهو أنه سبح الله، قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله وبحمده، فسبح الرب سبحانه وتعالى وحمده بعدد خلقه ورضا نفسه. ومحل الشاهد قال: ومداد كلماته. فمداد الكلمات يعني شيء لا يتناهى، لأن كلمات الرب سبحانه وتعالى لا تتناهى، والخلق يتناهى، فهذا دليل من الأدلة على أن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته لا يتناهى ولا يحصى. وقد جاء في كتاب الله ما يؤيد ذلك، حيث يقول الرب سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. ومر بنا أن العرب تستخدم لفظة السبعة لإيه؟ للكثرة، لأن السبعة لا مفهوم لها والعدد لا مفهوم له، والمراد بالبحر جنس البحر وليس المراد به بحرا معينا. ما نفدت كلمات الله، مما يدل على أنها لا تتناهى، لأن الله يقول: ألا له الخلق والأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو أن الناس نظرت بعين بصيرة ما يحدث في الكون من تغيير، في كل لحظة يولد أناس ويموت أقوام في بني آدم وفي الجن وفي الحيوانات وفي الشجر وفي الورق، ورق الشجر وغير ذلك، وهذه كلها إنما تقع بأمر الله جل وعلا وبكلمات الله سبحانه وتعالى، ولذلك هي لا تتناهى. إن إمداد ومدد الكلمات التي لا تتناهى لا يتناهى، ولهذا قال: ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. ويقول هنا الإمام ابن خزيمة: يعني من اللطائف أن الله قال في العرش زنة، بمعنى وزن العرش، وهذا يدل على أن العرش مخلوق، وأن العرش وإن كان عظيما لأن العرش يسع المخلوقات، كما قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة للعرش يقولون كالمرقاة بين يدي السرير، وهو بمثابة الحلقة التي تلقى في الفلاة، جاء ذلك في أثر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العرش مع هذه السعة، النبي صلى الله عليه وسلم سبح الله بما يقدر بوزنه، ولهذا قال: سبحان الله وبحمده زنة إيه؟ زنة عرشي. ولهذا ما تمثل هذه الأشياء بالنسبة لمجموعة الحصى الذي جمعته جويرية رضي الله تعالى عنها وأخذت تسبح الله به، لذلك ما فيش فرق. ولهذا قال لها: لقد قلت كلمات لو وزنت بي ما قلتيه، لأنها هي جلست منذ صلاة الفجر إلى أن تعالى النهار وتظن أن أحدا لم يفعل ما فعلت، فقال لها: إن هذه الكلمات الأربع، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه، تفوق وتزيد على ما قلت. ايه يعني لو وضعت ما قلته مع قلته بما قلتيه مع كثرته لزاد الذي قلته على ما قلت لوزنتهن. نعم. ها ايش فيه؟ ما سمعت. ايش التعليق؟ ايش عندك؟ ها؟ ايش في التعليق؟ ايه؟ نعم. ايش الاشكال اللي عندك فيه؟ ها؟ احنا قلنا من اول ألا له الخلق والامر. ها؟ لان عدد الخلق، الخلق مخلوق، اما الكلمات ليست مخلوقة، والعطف يقتضي المغايرة. ما سمعت؟ ايه، النبي انما قاله لجويريا لكي تقوله، فانت لست ان شاء الله باقل من ما علم النبي صلى الله عليه وسلم جويريا، فاحرص على ان تقوله. نعم، لو كان ذلك مشروعا لعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ما ترك خيرا الا وعلمنا. وافضل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية. الحديث وقع في الفجر، لكن يمكن أن يقال في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ذلك. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر حاء قال وحدثنا أبو موسى وهو محمد بن المثنى الذي هو ومحمد بن بشار كفرسي رهان قال حدثني محمد بن جعفر. نلاحظ في السند الأول أن محمد بن بشار قال حدثنا، ومحمد بن المثنى قال حدثني. ولو سأل سائل أيهما أفضل، حدثنا ولا حدثني، أيهما أفضل؟ ها؟ أيهما أفضل؟ يقول أهل العلم إن حدثني أفضل من حدثنا، لأن في قوله حدثني تخصيص، وأن الشيخ خص الطالب، لكن في حدثنا يحتمل أن الشيخ يدرس والطالب هذا جاء متسللا، ها، وجلس ولم يكن مقصودا بالحديث، ولذلك كلمة حدثني أفضل من كلمة حدثنا. وإن كانت كلمة حدثنا أيضا تحتمل واحد من أمرين: أن الطالب يعظم نفسه، وإن كان قد خص بالحديث فأراد أن يعظم نفسه فقال حدثنا، يعني تحتمل أنه حدثه وحده، لكن ذلك على سبيل الاحتمال. وأما كلمة حدثني فإنها نص في تخصيصه بالتحديث، ولا تحتمل إيش المشاركة. قال حدثني محمد بن جعفر قال شعبة قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن محمد بن عبد الرحمن قال، وهو الذي أشار إليه في الحديث الماضي بقوله وهو مولى طلحة، قال سمعت كريبا، وهذا من موالي ابن عباس ومن تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن جويرية يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر عليها فذكر الحديث، وهو أتم من حديث ابن عيينة، لأن ابن عيينة روى هذا الحديث عن مين؟ عن محمد بن عبد الرحمن. ومن الذي تابع ابن عيينة في هذا الحديث؟ ها؟ تابعه شعبة، شعبة بن الحجاج

لقوله هو الذي يسيركم في البر والبحر، يعني في البحار، حتى إذا كنتم في الفلك إلى آخر الآية. وكقوله والفلك تجري في البحر بأمره، يعني جنس الفلك وفي جنس البحر. والعلم محيط أنه لم يرد في هاتين بحرا واحدا من البحار، لأن الله يسير من أراد من عباده في البحار، وكذلك الفلك تجري في البحار بأمره، لا أنها كذا في بحر واحد. وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يشبه أن يكون من الجنس الذي يقال إن السكتة. إيش عندكم؟ هل هذا الكلام سليم؟ نلاحظ هنا تعليق يقول سقط من المطبوعة ليس، وهو خطأ، فهل هذا خطأ أن تقول إن السكتة ليس خلاف النطق؟ إذا قلت إن السكت ليس خلاف النطق معناه إيه؟ أن السكت والنطق شيء واحد. فلعل المحقق يعني لم يتصور الأمر وأضاف كلمة ليس، وما كان عليه التحقيق في الطبعة الأولى أدق، إذ السكت خلاف الإيه؟ خلاف النطق. لم يدل الله بهذه الآية أن لو زيد من المداد على ماء سبعة أبحر لنفدت كلمات الله عز وجل، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يقول إن كلمات الله لا تحصى ولا شيء يحصيها مهما كان المدد على أن تنفد كلماته. قال والدليل على صحة ما تأولت هذه الآية أن الله جل وعلا قد أعلم في هذه الآية الأخرى أن لو جيء بمثل البحر مدادا لم تنفد كلمات الله. واسم البحر كما علمت يقع على البحار كلها، ولو كان معنى قوله في هذا الموضع قل لو كان البحر مدادا يعني بحرا واحدا لكان معناه في هذا الموضع أنه لو كان به بحر واحد لو كان مدادا لكلمات الله وجيء بمثله أي ببحر ثان لم تنفد كلمات الله. معناه لو جيء بمثل البحر مدادا فكتب به أيضا كلمات الله لم تنفد. ما قرأته؟ طيب، على كل حال يعني الشيخ رحمه الله فصل في هذا وهو يريد أن يوضح ويبين لنا أن كلام الله لا يتناهى، وأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، حكمه وشأنه في ذلك شأن ذاته جل وعلا، وأن مخلوقاته لا يمكن أن تحتوي أو تتضمن أو تشتمل ذاته وصفاته. هذا مضمون ما قال. قال فلم يكن في هذه الآية دلالة على أن المداد لو كان أكثر من بحرين فكتب بذلك أجمع كلمات الله نفدت كلمات الله، لأن الله قد أعلم في الآية الأخرى أن السبعة الأبحر لو كتب بهن جميعا كلمات الله لم تنفد كلماته. ثم قال نعم ايه، لان الله لما قال ما نفدت كلمات الله، ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعد سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله، يعني مهما كان لا ينتهي كلام الله. فالآية لا تدل على انه لو أضيف إلى البحر مثله لنفذ كلام الله، إذ الغرض من هذا هو نفي الحصر، كما تقول أنت السكت خلاف النطق، فكما أوجدت البين أو التباين بين السكت والنطق، كذلك الآية أوجدت الغرض من ذكرها هو إيجاد نفي نفاد كلام الله جل وعلا. واضح؟ قال: فاسمع الآن الأخبار الثابتة الصحيحة بنقل العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الدالة على أن كلمات ربنا ليست بمخلوقة على ما زعمت المعطلة الجهمية عليهم لعائن الله. يقول رحمه الله: قال حدثنا بحر بن نصر ابن سابق الخولاني قال قال حدثنا ابن وهب قال قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب وأبيه الحارث بن يعقوب. فهنا في الرواية قرن بين يزيد بن أبي حبيب وبين الحارث بن يعقوب. حاء: قال حدثناه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أو رضي الله تعالى عنهما أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرحل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.